الشيخ لا يريد السكن في المدينة خشية أن تأتي هذه الرجفات حول إذا كان يخاف النفاق على نفسه إن سكن في المدينة فليخف النفاق إن سكن في محل آخر ما يفكه هذا